الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 35. قال: من سقطت عنه العقوبة لموجب بوعث عليه الضمان. قال: وذلك إذا كان فعله سببا ناهضا لوجوب العقوبة عليه، ولكن سقطت عنه العقوبة لسبب من الأسباب، فإنه يضاعف عليه ضمان الشيء. ومعنى هذه القاعدة سيظهر أكثر في الأمثلة التي ضربها رحمه الله تعالى. ومعنى كلامه رحمه الله: من سقطت عنه العقوبة لموجب بوعث عليه الضمان. ومعنى ذلك أن سقوط العقوبة مع وقوع الاعتداء فإنه لا يعني أنه لا يجب عليه حكم، بل يجب عليه الحكم. وهذا الكلام هو في الحقيقة معنى مجموعة من المسائل تجتمع في جامعة سيذكرها رحمه الله في الأمثلة التي ذكرها، وهو تضعيف العقوبة إذا سقط الحد، تضعيف العقوبة إذا سقط الحد. ثم قال: وذلك إذا كان فعله سببا ناهضا لوجوب العقوبة عليه، يعني فعله سبب لوقوع العقوبة عليه فوجد مانع. قال: ولكن سقطت عنه العقوبة لسبب من الأسباب. وهذه الأسباب كثيرة، قد تكون سبب في الشخص، وقد تكون سبب في الوصف الذي وقع به هذا الاعتداء، وله أمثلة كثيرة. وهذه القاعدة هي قاعدة فقهية فرعية وليست كلية، بل ليست عامة تشمل ظاهر العموم الذي فيها، وسيعلم بيانه في أمثلة. ولهذا لو كنا ضابط لكنا ضابط في مسائل ضيقة، وهو ما سيذكره المؤلف رحمه الله. ثم قال: فإنه يضاعف عليه ضمان الشيء. وهل هذه المضاعفة مضطردة أم أنها بما ورد به الدليل؟ الصحيح أنه بما ورد به الدليل، لأن هذا حكم شرعي، والأصل في أموال الناس الحرمة. لكن ما كان مثله فالشرع لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. وأما أننا نلحق أشياء لم يدل الدليل عليها فلا. قال رحمه الله: فمن ذلك من سرق تمرا أو ماشية من غير حرز سقط عنه القطع، ولكنه يضمن المسروق بقيمته مرتين. قوله: فمن ذلك من سرق تمرا، هذا ورد به النص، فقد جاء عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح أو حسن على أحد قولي أهل العلم، ويصححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر أو التمر المعلق، فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة شيئا بعد أن غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. ومعناه أن من أخذه وهو محتاج ولم يخفي في ثيابه شيء فيحمله معه فلا شيء عليه. والخبنة يعني ما يختبأ وما يخبى في أطراف الثياب، أو الكم أو السراويل أو الإزار أو الرداء، يعني لا يخفي شيء يخرجه معه من المزرعة. فإن كان محتاجا خاف على نفسه من الهلاك من الجوع فيجوز له أن يأكل من الشجرة، يجوز أن يأكل من الشجرة، لكن لا يجوز أن يحتمل معه، لا يحتمل معه شيء. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. غرامة مثليه يعني مضاعفة. إذا أخذ مثلا ما يملأ الكفين فعليه الغرامة مثل هذا مرتين، إن كان هذا موجود فيدفعه ويدفع مثله كذلك تأديبا حتى لا يتجاسر أحد على هذا الفعل. والعقوبة كذلك، وفسر بالعقوبة بأنها الجلد، بأن يجلد. وقال عليه الصلاة والسلام تتمة الحديث: ومن سرق منه شيئا بعد أن يأويه الجرير، ومعنى الجرير أي المكان الذي يجعل لحفظ التمر، سواء أكان المكان الذي يجفف فيه التمر أو كان المكان الذي يكنز فيه التمر، فكل مكان يحفظ فيه التمر يسمى الجرير. قال: ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرير فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. ومعنى ثمن المجن يعني الثمن الذي يوجب القطع، وهو ربع دينار، وهو ربع دينار، لأن المجن كان يثمن بزمن النبي صلى الله عليه وسلم بربع دينار أو 3 دراهم، والمجن هو الترس، وهذا هو نصاب القطع. فإذا قوله رحمه الله: فمن ذلك من سرق تمرا، أي إذا أخذ تمر لكن من غير حرز، كأن يأخذه من شجرة، فإذا أخذه من شجرة فهذا الأخذ لأنه من غير حرزه لا يجب القطع، لأن القطع يكون بما أخذ من الحرز، بما أخذ من الحرز. كذلك إذا أخذ شيئا دون ما يوجب القطع، يعني أقل من قيمة المجن. وأما قوله: أو ماشية، الماشية قياس على التمر والتمر. إذا كان هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام بالتمر فالماشية من باب أولى، لأن الماشية أعظم ثمنا، الماشية أعظم ثمنا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام جعل في التمر والثمر المضاعفة والعقوبة إذا سرق مع نقصان وصف السرقة يعني من غير حرز، فكذلك إذا أخذ شاه، رجل وجد شاه في غير حرز، يعني وجدها في مكان ترعى وليست هي حرز لمثلها، كأن نقول مثلا ضائعة، بدلا من أن يعرفها أخذها، فاكتشف هذا الرجل، ماذا يصنع؟ هل تقطع يده؟ لا، ما تقطع يده، لأنه ما أخذها من حرزها، بخلاف لو أخذها من حرزها، أخذها من البيت، من جانب الخيمة، من داخل الحوش، فمثل هذا تقطع يده. وأما إذا كان أخذها وهي لقطة ضائعة وأخفاها مع علمه أن أناس أمامه سيسألون عنها وكان ينبغي أن يعرفها فأخفاها، فهذا محتال للسرقة من غير حرز، فيضعف عليه العقوبة مرتين كما جاء في هذا الحديث. فقوله: أو ماشية، قياس على التمر. قوله: من غير حرز، سقط عنه القطع. لماذا سقط عنه القطع؟ لأنه من غير حرز، وتضاعف عليه العقوبة، تضاعف عليه القيمة مرتين. لماذا؟ لهذا الحديث، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. طيب، في شيء في هذا؟ ننتقل إلى الدرس الآخر.